دي ليها مفاهيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. السلام عليكم. بدأنا زي ما نقعد عنه السلام. الحمد لله نحمده نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هذا وإن هذا هو المجلس العاشر من المدارسة التفسيرية الرمضانية، من برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أخذنا في المجلس السابق ما قد فرغنا من سورة الشورى، وأخذنا ما تيسر من سورة الزخرف، إلى أن وقفنا عند قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وهي الآية 36 من هذه السورة. وذكرنا أن قول بعض أهل العلم بالتفسير أن موضوع هذه السورة هي التحذير من الاغترار بالمظاهر الفاسدة التي يغتر بها أهل الجاهلية، وأن من أسباب إعراضهم عن الحق هذا المقصد. فيعني قالوا سور آل حميم، بعد أن ذكر الله عز وجل التوحيد الخالص في سورة الزمر، ذكر عدة أسباب في السور التالية لها تمنع الإنسان أو تمنع أهل الذين تمنع الناس الذين توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكل مدعو من الاستجابة للحق منها الجدال بالباطل، كما ذكر في سورة حاميم المؤمن التي هي سورة غافر، ومنها الإعراض كما ذكر في سورة فصلت عن القرآن رغم بيانه وإيضاحه، ومنها التعصب لفرقة الإنسان والدين واختلاف الناس في الدين الحق رغم وضوحه كما جاء في سورة الشورى، ومنها الاغترار بالمظاهر الدنيوية وغيرها والزخرفة للأقوال والأعمال والاغترار بمظاهر الدنيا كما في هذه السورة. فبعد أن ذكر قولهم هذا وإعراضهم عن القرآن بسبب اغترارهم بما أوتوا من النعم الدنيوية ومن الزخارف والزينة التي ليس لها قيمة عند الله عز وجل ما لم تعمل في طاعة الله تعالى، كما قال تعالى في سورة السبع: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ذكر في مقابل ذلك جزاء من تعامى عن هذا القرآن وتغافل عنه، فقال: ومن يعش. أصل العشى عشي عشا، أصله هو الضعف في البصيرة أي في البصر، ومنه يقال أعشى وعشواء، ومنه مثلا يقال لبعض الشعراء أو غيرهم الأعشى لضعف بصره، والمقصود هنا ضعف البصيرة. ومن يعش يتعامى، طبعا وهو عبارة عن تعام وتغافل عن هذا الذكر القرآن وهو القرآن، وانظر ما في ضمن إضافة الذكر إلى اسم الله عز وجل الرحمن والتعبير عن القرآن بأنه ذكر الرحمن من الإشارة إلى أنه رحمة وأنه نعمة عظيمة على المرسل إليهم، ومع ذلك هم يتعامون عنه ويتغافلون عنه ويتعاشون ويتعامون عنه ويعرضون عنه. فمن آثر الهدى على الضلالة فلا يكون جزاؤه إلا أن يزيده الله غيا وضلالة، ولذلك نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا الذي اختار الضلال فإنه يزاد في ضلالته، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وأيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فأما الذين في قلوبهم مرض رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافر، وهكذا. فالله عز وجل من سنن هدايته وإضلاله للخلق أنه أن المهتدي يزيده الله هدى ويزيده بصيرة وثباتا الصادق، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زدناهم هدى أو زادهم هدى وآتاهم تقواه. وفي غير ما موضع ذكر الله عز وجل هذا الأصل العظيم، هو أن من آثر الضلالة فإن الله يزيده في ضلالته ويوليه ما تولى، ومن اختار الهدى فإن الله عز وجل يهديه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له ونجعل له شيطانا قرينا له ملازما ومصاحبا، ونسلط عليه هذا الشيطان فيزيده ضلالا. وإنها هؤلاء الشياطين ليصدون هؤلاء العاشين عن ذكر الله، هؤلاء الكفرة الفجرة، هؤلاء الشياطين الذين قيضوا لهم وهيئوا لهم وألزموا وأوروا بهم ووكلوا بهم، كما قال الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا، كما ذكر تعالى ذلك في سورة مريم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يصدونهم عن الحق والهدى، ومع ذلك ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هذا أيضا له علاقة بالتزيين. إذن الشياطين أيضا الزخرف أصله الزينة، ويستعمل للذهب كما سبق، وزخرف هذا أيضا من الزخرفة، زخرفة الشياطين الضلالة للكفار، زخرفة الشياطين زخرفة الشياطين الباطلة للكفار. وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسب هؤلاء الكفار أنهم على هدى. وهذا فيه أن من خالف الهدى والضلال وكان مذموما في ذلك لا يشترط فيه أن يكون عالما أنه على باطل، بل بعض أهل الباطل يظنون أنهم على حق، وذلك لا يغني عنهم شيئا ولا ينفعهم شيئا، لأن كما ذكر الله عز وجل تقسيم الناس في سورة الفاتحة، المنعم عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، ويخالفهم طائفتان، طائفة ضالون، طائفة مغضوب عليهم وهم الغاوون. لأن العلماء قالوا الغواية والضلال قد تكون يعني من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال العلماء الغاوي هو الذي علم الحق وخالفه عن علمه، والضال هو الذي لم يعلمه أصلا فخالفه عن جهل، وكلاهما وكل منهما طائفة مذمومة. فإذا الكافر والفاجر وغيره قد يكون عالما بالحق مخالفا له عن علم، وهؤلاء هم الغواة. وأما الضلال فإنهم يخالفون ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد ذكر الله هذا في غير ما موضع من كتابه. ولهذا على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل حتى يهديه، لأن الإنسان قد يكون يظن نفسه مهتديا وهو ضال، ولهذا على الإنسان أن يتجرد لاتباع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويستمر ذلك حتى القدوم إلى الله عز وجل، إلى أن يقدموا على الله، حتى إذا جاءنا، وفي القراءة الأخرى حتى إذا جاءنا هذا العاشي عن ذكر الله، وفي القراءة الأخرى حتى إذا جاءنا، إذا جاءنا هذان القرينان، قال هذا العاشي يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقان هذا مثنى من باب التغليب، والمقصود به المشرق والمغرب. الأصل أن المثنى يكون تثنية لشيء واحد، مثلا تقول إيش والد ووالد فتقول والدان، بيت وبيت تقول بيتان، رجل ورجل تقول بيت رجلان، لكن أحيانا يأتي فيه شيء يسمى التغليب فيكون مثنى لشيء ليس من نفس النوع. فمثلا نقول الأب والأم، نقول الأبوان، والأبوان ليس مقصود به أب وأب، إنما مقصود به أب وأم. ومثل ما نقول عن أبي بكر وعمر العمران، مع أن عمر واحد منهما، ولا يشترط أن يكون المغلب هو أشرفهما، فأبو بكر مثلا أفضل من عمر، مع ذلك يقال العمران. وكذلك الشمس والقمر يقال لهما القمران، فكذلك المشرق والمغرب يقال لهما المشرقان، والمقصود بهما المشرق والمغرب وليس مشرق ومشرق. يعني يتمنى أن يكون أبعد ما يكون عن هذا القرين السيء، وهذا فيه الحذر من رفقة السوء، رفاق السوء الذين يضلون من شياطين الإنس والجن، بعد المشرقين. فبئس القرين، يعني فسؤت قرينا أيها القرين الذي أضللتني. وحتى جاء في الخبر أن الكافر يجد شيطانا عندما يخرج من قبره فيقارنه ولا يفارقه حتى يدخل معه النار والعياذ بالله، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ثم يجمع بينهما في العذاب. وهل هذا يخفف عنهما؟ معروف أن الاشتراك فيما يؤذي يخفف المصيبة، فهل هذا يخفف عنهما؟ كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفس، يعني أن هذا يخفف يخفف من مصيبتها الاشتراك في المصيبة. ولذلك يقولون المصيبة إذا عمت هانت، وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي بالتأسي كما قال. ولكن هذا لا ينفعهم لأن كل واحد منهم لهم عذاب وافر. وقد مر بي في بعض كلام أهل العلم ولم أجده الآن أنه من أسباب ذلك أن كل يعني معذب لا يرى شركاءه معه في النار، ولعل هذا في بعض المواطن مثلا أو الأصل فيه مثلا إلا في بعض الأحيان يجتمعون كما نقل التلاعن والتباغض، فكأنه يكون إيش لا يرى من يتأسى به ويتسلى به ويخفف عنه. وعلى كل حال أما المفسرون فقالوا لأن كل منهم له نصيبه وافرا، له نصيبه وافرا من العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذا لا يخفف عنكم، كل واحد له نصيبه مضاعفا ووافرا وكاملا. قال المفسرون ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراب، وهذا المعنى ما أدري من أين أتى به المفسرون، يعني هم كأنهم نظروا إلى المعنى اللغوي لعشى البصر وأنه ضعف في البصر فبالتالي جعلوه ضعفا في النظر في الحجة، وما أدري هذا المعنى من أين أتوا به. والأفضل أن يقال كما قال ابن كثير من يتعامى ويتغافل ويعرض، وأنه جرير فسره بالإعراب، أما من ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض ما أدري، ويعني قد، لكن الأفضل ما قاله العلماء الأجلاء. وأصله ضعف البصر طبعا، والمراد هنا ضعف البصيرة. يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية والعياذ بالله، من اختار شيئا آثره زاده الله منه، من اختار الهدى زاده الله منه، ومن اختار الضلالة زاده الله ضلالا، وقيد له هذه الشياطين التي تزيده ضلالا على ضلاله إلا أن يتداركه الله عز وجل بلطفه. وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدون هؤلاء المعرضين عن دين الله. إذن وإنهم الضمير الأول للشياطين، ليصدونهم الضمير هذا المنصوب الثاني للمعرضين، فلا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم. الإنسان إذا كان يعلم أنه ضال فعسى أن يتوب، إذا كان يعلم أنه على باطل فعسى أن يتوب، وأما إذا زين له سوء عمله والعياذ بالله فإنه لا يرجع إلا أن يتداركه الله بلطفه فيبين له أنه على باطل، وإلا ما دام أنه يظن أنه مهتدي فمن ماذا يتوب ويرى نفسه محسنا. حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب، يا ليت بيننا أبعد ما يكون، يعني هذه العبارة عند العرب يضرب بها المثل في البعد، فقبحت من قرين. قال الله للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم، لأن كما قلنا لأن لكل نصيبه الأوفر منه، لأن لكل نصيبه الأوفر منه من العذاب. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومعزيا له عن عدم استجابة هؤلاء الصم البكم الذين بعد أن ذكر سببه الافتتان بالدنيا والركون إليها، سببه الإعراض عن الذكر فهم المجرمون، وأما أنت فلا لوم عليك، فقد قمت بالذي عليك، عليك أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هل أنت تسمع من لا سمع له؟ إنسان لا سمع له، فكيف تسمعه؟ وهذا معناه أنهم يعني صم عن حجج الحق. أو تهدي العمي، إذا كان إنسان أعمى فكيف تجعله يبصر شيئا؟ هل العيب من الذي أنت الآن إذا رأيت رجلا وقلت له انظر إلى الشمس، انظر هذه الشمس فوقك، ورفعت له ذقنه حتى نظر إلى أعلى وهو أعمى لا يرى الشمس، هل هذا الإشكال منك أو منه؟ لا، هذا من عنده. والأعمى، والأعمى في الحقيقة هو أعمى القلب، وأما أعمى البصر فالإنسان لا يلام عليه، لكن الإشكال في أعمى البصيرة كما قال الله تعالى في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمى الحقيقي. وكم من أعمى بصره عظيم البصر ببصيرته، وكم من مبصر بعينه عظيم العمى بقلبه والعياذ بالله. فهذا هو العمى الحقيقي الذي يجر على صاحبه ما يجر من الوبال، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، كما قال تعالى في سورة إسراء، وكما قال في سورة طه عندما أخبر أنه فإن له معيشة ضنكا، نعم، ويعرض عن، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. ولاحظ هنا أيضا جزاء للمعرض المتعامي الذي ذكره هنا أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتناسيتها وتركتها عمدا، وكذلك اليوم تنسى وتترك في هذا العذاب المهين والعياذ بالله. قال: إن فبالتالي أنت غير ملوم، إنما عليك البلاغ وقد فعلت. ومن كان في ضلال مبين، إنسان في ضلال واضح وبعيد عن طريق الحق، هذا الطريق وهو ممعن في البعد في التباعد عن طريق الحق، فإنما جرمه على نفسه، وأنت ليس عليك إلا البلاغ وقد فعلت، افعل بس ما أمر، ما افعل فقط ما أمرت به وهو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فإما نذهب، طيب، وما هو عاقبة ذلك؟ عاقبته الخزي لهم والنصر لك يا رسول الله. فإما نذهبن بك، فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فأنت منصور عليهم على كل حال. لا بد من أحد أمرين: إما أن ننتقم منهم بعد الذهاب بك، وإما قبل ذلك فتراهم. والذهاب، إما نذهبن بك، هذا فسر بمعنى بأكثر من معنى. قيل: نذهبن بك يعني نخرجنك من بين أظهرهم، ونذهب نخرجك من مكة، لأن الله عز وجل لا يعذب قوما رسولهم فيهم حتى يخرجهم من بين أظهرهم، كما قال تعالى: وإن كادوا في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أنه إذا خرج الرسول أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم فإنهم يعذبون، وكما قال الله عز وجل وما في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود الرسول أمنة لقوم، لذلك لما أراد الله إهلاك قوم لوط أمر لوطا بالخروج من بين أظهرهم. فإذا إما نذهبن بك يعني إما أن نخرجنك من بين أظهرهم. القول الثاني: إما نذهبن بك معناه إما نميتنك، نذهبن بك من الدنيا كلها ليس من مكة فقط. والقول الأول هو الذي ذكره ابن جرير، والقول الثاني هو الذي ذكره ابن كثير، وذكر القرطبي المعنيين. ولعل المعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير هذا، وهي إما أن نميتنك، يعني السياق قد يدل عليه، لأنه قال: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني إذا أمتناك فإننا سننتقم منهم من ورائك، فلا بد من حصول الانتقام منهم، ولكن لا يشترط أن تحضره، قد تحضره وقد لا. وإما أيضا الخيار الثاني: أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك فإن عليه مقتدر. أما لو قلنا إنما نذهبن بك فإنه لا يقابل كل المقابلة قوله: أو نرينك الذي وعدناهم، لأنه حتى لو أخرج فإنه سيراهم ولا بد أن يخرج قبل العذاب، إلا أن يقال يراهم من بعيد، وهذا يعني فبالتالي المقابلة إنما تتم تماما بمعنى إما أن نميتك ثم نعذبهم، وإما أن نعذبهم قبل إماتتك في حياتك فنقر عينك به. وأي الأمرين الذي حصل؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، الثاني هو الذي حصل. فلم يمت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه منهم وأراه النصر المبين، وأذلهم له وأخضعهم له وعزه عليهم ونصره عليهم نصرا مؤزرا، كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإلى أن قال إيش: وينصرك الله نصرا عزيزا، في صدر سورة الفتح. إذن إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وإنا سنعذبهم بكفرهم، أو نرينك الذي وعدناهم نقر عينك برؤية عذابهم وانتقامنا منهم لمخالفتهم إياك، فإنا عليهم مقتدرون على كل حال، فإن هذا سهل علينا يسير، وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. مطلوب منك أن تستمسك، انظر ليس فقط تمسك، أو استمسك بهذا الذي أوحي إليك. لماذا؟ إنك على صراط مستقيم ومنهاج سديد واضح ولا لبس فيه، وهذا الدين القويم العظيم، دين التوحيد ودين الشريعة الغراء الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، المكمل من جميع الجهات وفي جميع الأنحاء والأرجاء. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، وإنه لشرف، شرف عظيم لك ولقومك من بعدك ولكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تسألون عن شكر هذا القرآن العظيم. لذكر قيل هو هذه الآية تشبه قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون، كما في سورة الأنبياء. وهاتان الآيتان فسرتا بقولين مشهورين: قول الأول بمعنى شرف، لذكر يعني لشرف، إنه لشرف لك ولقومك، شرفك الله عز وجل باختيارك وشرف قومك تبعا لهذا الاختيار، فصارت هذه الأمة أمة العرب بعد أن كانت في جاهلية جهلاء وفي ظلام دامس، في ظلمات دامسة أخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور، وجعلهم أئمة للناس، وجعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل منهم الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، وزكت نفوسهم وصاروا أئمة للناس، وحملوا مشاعل هذه الدعوة التوحيدية إلى مشارق الأرض ومغاربها، فهو شرف عظيم. وقيل لذكر لك ولقومك يعني أنه تذكير، الأول ذكره ابن جرير والثاني ابن كثير، تذكير لك ولقومك، ذكر يعني تذكير بأمور الآخرة والدين وما إلى ذلك. قال ابن كثير: وتخصيصهم بالذكر لا ينافي، لا ينفي من عداهم من سواه، يعني أن غيرهم أيضا يذكرون، لكن بدءا بقومك وانتهاءا بغيرهم أيضا، كما سبق معنا مرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة القطعية على بعثه إلى الجن والإنس أجمعين منذ بعثته إلى قيام الساعة، منذ وقته إلى قيام الساعة. قال: إذن فاستمسك بالوحي. هل نحن مستمسكون بالوحي؟ علينا أن نستمسك بالوحي. دعونا كما نقول نستظل بوارف فيء هذه الآية، وهي أن نستمسك بالوحي ولا نعبأ بمن خلفنا، لأننا على صراط مستقيم، لا نلتفت إلى شرق أو غرب، ولا نلتفت إلى الحضارات الزائفة وزخارف الأقوال وزخارف الدنيا، بل نستمسك بالحق استمساك الموقن بأنه على صراط مستقيم لا يتردد ولا يتلعثم. ثم ختم الله عز وجل هذا المقطع ببيان أنه دين الرسل أجمعين: واسأل من أرسلنا من قبلك، سأل جميع الرسل الذين من قبلك من نوح إلى آخرهم، والأنبياء أيضا من آدم إلى آخرهم، وهو أنت يعني إلى عيسى مثلا هو آخر رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل أمرنا أحدا منهم بعبادة إله غير الله عز وجل؟ عاشا وكلا، بل جميع الرسل جاءوا بالتوحيد، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذا، هذه دعوة جميع الرسل. واختلف يعني هذا السؤال بمعنى الإنكار طبعا أنه لم يجعل من دون الله عز وجل آلهة تعبد، واختلف أهل العلم في معنى واسأل من أرسلنا، واسأل من كيف يسأل من أرسلهم وقد ماتوا قبله، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم آدم، وكيف يسأل أو كيف يسأل نوحا، وكيف يسأل إبراهيم، وكيف يسأل إسماعيل؟ على قولين. القول الأول أن المقصود به اسألهم ليلة الإسراء عندما اجتمعت بهم، وقد جاءت في بعض وعلى هذا فقيل قد سألهم، وقيل لم يسألهم اكتفاء بخبر الله عز وجل، وقد جاء هذا عن بعض السلف أنه اسألهم يعني اسألهم ليلة الإسراء. القول الثاني أنه المقصود به اسأل مؤمني أهل الكتاب، اسأل مؤمني أهل الكتاب وأتباع الرسل، وهذا اختيار ابن جرير، اختيار ابن جرير. ولماذا سماه؟ لأن أهل الكتاب وعلماء أهل الكتاب، اسأل علماء أهل الكتاب، لأن علماء أهل الكتاب اسألهم هل جاءتهم رسلهم بعبادة غير الله، هل جاءتهم رسلهم بعبادة، لأنهم يخبرون عما جاءت به الرسل، لأنهم هم الموجودون في زمنه. وأن المقصود، وقد اختار هذا القول ورجحه ابن جرير رحمة الله عليه، وذكر القرطبي هذين القولين وزاد ثالثا، زاد ثالثا وأنه على تقدير عن، يعني واسألنا عمن أرسلنا، واسأل عمن أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألنا يعني، ونحن نخبرك أنه لا لم نأمر أي رسول بعبادة إله غير الله، كما جزم الله عز وجل بذلك في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. ثم ذكر بعد ذلك قصة توضح هذا، وذكر رسولا من أعظم الرسل الذين ذكرهم في هذه الآية، ألا وهو موسى عليه السلام. ومن لطائف الحواميم كما قيل، كما نقلوا، أن موسى عليه السلام مذكور في جميعها، وقد أكثر الله عز وجل من ذكر موسى عليه السلام، كما قال بعض العلماء كاد القرآن يكون كله موسى، ولعل هذا للتشابه النسبي بين ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لاقاه موسى، لا سيما في العهد المكي. ثم أيضا موسى يعني أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، منها أنه أعطي أعظم كتاب بعد القرآن وهو التوراة، ومنها أنه قاتل أعداءه وتزوج وكذا، وليس مثل عيسى عليه السلام مثلا إلى ما قبل رفعه، ولا مثلا إبراهيم عليه السلام مع أنه أعظم منزلة من موسى، لكن يعني ليس مشهورا النقل عنه حسب علمي أنه قاتل أيضا أعداءه ونحو ذلك. أما موسى فكان قائدا لأمته وخرج بهم وأمروا بالجهاد، فهناك أوجه يعني من الشبه بينه، مع كونه واجه عدوا عظيما في التكبر والتجبر وهو فرعون. قال المفسرون وفقهم الله: إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصارية، فأنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح، هذا مبين، عن الطريق المستقيم، يعني أن الهداية بيد الله وحده، وأما أنت فمنذر، يعني أفاد هذا المعنى ابن جرير. فإن ذهبنا بك بأن أمتناك، إذن اختاروا القول بالإماتة قبل أن نعذبهم فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة، أو نرينك بعض ما نعيدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء، فتمسك أيها الرسول بما وحي إليك من ربك، بما وحى إليك ربك، وعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه. قال ابن جرير: وهو دين الإسلام، وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك. اختار هذا القول: وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هدي ودعته. سوف تسألون عن ماذا؟ عن العمل به وعن الاهتداء به وعن شكري، وقال بعض السلف عن شكري هذه النعمة، نعمة القرآن، والمعنى متقارب كما قال القرطبي رحمه الله، بمعنى أن المقصود هو شكر نعمة القرآن بالعمل بالإيمان به والعمل به والدعوة إليه وما إلى ذلك. واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد، ولقد بعثنا موسى بآياتنا. طيب، قال الله تعالى ذاكرا قصة موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لقد بعثنا موسى بالآيات الواضحات والبراهين الساطعات إلى فرعون وملئه، إلى فرعون، إلى ملك القبط وملئه. الملأ هم أشراف القوم، وقد سبق أنهم إنما قيل سموا الملأ لأنهم يملؤون العين مهابة وإجلالا، ويمنعون العين مهابة، وقيل لأنهم يملؤون المجالس بأجسامهم، بكبر أجسامهم، فقال وكثرتهم، فقال إني رسول رب العالمين، فقال لهم إني رسول من عند رب العالمين ورب الخلائق أجمعين، وجاءهم بالآيات الواضحات على ذلك، فكان ينبغي عليهم الاستجابة. فما هو جوابهم؟ فلما جاءهم بآياتنا بدلا أن يستجيبوا، إذا الفجائية، والله عز وجل لا يفاجئه شيء، لكن المقصود الإشارة إلى أن هذا خلاف المنبغي، خلاف الذي كان ينبغي أن يكون. إذا هم منها يضحكون بدل أن يؤمنوا، ليس كفروا بها فقط بل يضحكون ويستهزئون بها، وهذا من شمات أهل الباطل، من شيم أهل الباطل. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ما نريهم آية، نريهم، ما زلنا نريهم الآيات آية بعد آية وبرهانا بعد برهان، كل برهان أسطع من الذي قبله وأوضح، إلا هي أكبر، إلا كانت الآية التالية أكبر من أختها، أي من الآية السابقة، من نظيرتها السابقة، ومع ذلك لعلهم يؤمنون وما آمنوا وأخذناهم بالعذاب. ثم سامهم الله عز وجل أنواعا من العذاب الدنيوي غير المهلك، وإنما عذاب منكد عليهم عيشتهم، ولذلك قال لعلهم يرجعون، ليس المقصود بعد موت، بعد الموت لا أحد يرجع إلى الحق، وإنما المقصود أنه سامهم أنواعا من العذاب لعلهم يرجعون. وقد فصل الله عز وجل في هذه الأنواع في سورة الأعراف، كما قال الله تعالى ولقد أخذنا لفرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وقال أيضا إلى أن قال فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كل هذه الآيات التي يعني تفصيلها في موطنها، أرسل عليهم الجراد، أكل عليهم كل شيء، القمل أنقص عليهم الثمرات، ملأ الدماء على ما نقل في الأخبار، ملأت الدماء آنيتهم وكذا، وصار ما عندهم كله دماء، ملأ كل الطوفان الكذا، زاد عليهم النيل لعله والمطر وكذا، الله أعلم. المهم أنهم مع هذا كله ما آمنوا لعلهم يرجعون، ولم يرجعوا إلى الحق، ولكنهم في كل مرة ماذا يفعلون؟ وقالوا لموسى يا أيها الساحر، يقصدون بهذا موسى. لماذا قالوا لموسى؟ هم الآن يحتاجون إلى موسى، هل يمكن أن يذموه؟ لا، هذا ليس ذما، وإنما قالوا له الساحر، لأن العلم الذي كان منتشرا في زمنهم كان السحر، والمقصود بالساحر يا أيها العالم، كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير، يا أيها العالم، يعني يمدحونه، كان السحر عندهم مدحا. وإلا فالحال لا يمكن كما قال ابن كثير أن يذموه في هذا الحال، لأنهم في حال ضرورة إليه واحتياج إليه. وقالوا يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا نهد، ادعوا الله عز وجل لنا، يتوسلون بدعائك، بما عهد عندك، يعني بما تكفل لنا به على لسانك من أننا إذا آمنا، من أننا إذا أنه يكشف العذاب عمن آمن، فاكشف عنا العذاب فإننا سنؤمن، إننا لمهتدون إن كشفت عنا العذاب. فلما كشفنا عنهم العذاب، فلما استجاب الله عز وجل وكشف عنهم العذاب، إذا الفجائية أيضا بدلا، وقلنا هذا معناه أنه ليس معناه أنه يفاجئ الله عز وجل شيء، لا يفاجئ الله عز وجل بكل شيء عليم، ولكن المقصود أنه هذا يعني خلاف ما ينبغي. بعد كل هذه الآيات الواضحات الساطعات، بدلا أن يفوا بعهدهم على الأقل، إذا هم ينكثون عهدهم ويكفرون. ثم تكبر فرعون ونادى، واغترارا منهم بزخرف الدنيا، وهذا مثال، هذه القصة فيها مثال للاغترار بزخارف الدنيا، ولهذا انظر ماذا قال، ونادى، وقلنا النداء يكون برفع الصوت، فرعون في قومه ماذا قال؟ قال، هذا تفسير للنداء، نادى بماذا؟ قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ يغتر بملكه، يغتر بزخرف الدنيا، وهذه الأنهار تجري من تحت، يعني من بين يدي في الجنان كما قال ابن جرير، وقال هنا من تحت قصوري، اغتر اللئيم بملك مصر وتكبر به وتجبر، أفلا تبصرون هذا مكانتي ومنزلتي، وأني أنا خير من موسى، كما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني بل قالوا بل أنا، أي بل أنا خير من هذا، أم منقطعة، أم أنا خير من هذا الذي هو من هذا، يقصد به موسى، الذي هو مهين يقصد به حقير، وهو الحقير عليه من الله ما يستحق، يقول هذا حقير، ينظر إلى الدنيا، اغترار بزخارف الدنيا، هذا تحذير من أن يغتر الإنسان بملك أو بمال أو بجاه. هكذا هذه القصة التي جعلها الله عبرة، فرعون يغتر الذي هو مهين ولا يكاد يبين. موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل، ولهذا كما قال الله عز وجل في سورة القصص وفي سورة الشعراء وغيرهما أنه قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، كما قال الله عز وجل في الشعراء، وقال في سورة القصص ربي إني أخاف يقتلون إذا ربي إني أخاف يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقد قيل في خبر إسرائيلي الله أعلم صحته نقل أن موسى عليه السلام لما أخذته امرأة فرعون على أنه ولد لهما لها ولفرعون، فيقال إن موسى لما كان صغيرا ذات يوم آذى فرعون كأنه تشبث بلحيته أو كذا فآذاه وأغضبه وهو صغير، فأراد، وأصلا فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل، فأراد أن يقتله، فقالت له زوجته وهذه التي وفقت بعد ذلك للإيمان به وصارت من خير نساء العالمين آسية بنت مزاحم، قالت له هذا الرجل هذا الولد صغير لا يفهم وهو غاضب ومصر على قتله، فقالت له لتتأكد أنه لا يفهم لنتثبت من أنه لا يفهم ولا يميز ولم يقصد بك سوءا، لأن يعني كأن فرعون تشاءم به أن هذا ربما يكون هو الغلام الذي الله أعلم. المهم أنهم قالت له لتعلم أنه لا يميز نأتي له بتمرة وجمرة، فزعموا أنه أخذ الجمرة، ما أدري كيف أخذها من غير أن تحرق يده، المهم أنه أدخلها في فمه فلثغت لسانه وكان هذا هو سبب الثقل، فتركه فرعون لما رآه فعل هذا الفعل فتركه، هكذا زعم الله أعلم. المهم أنه لا شك أنه كان في لسانه شيء من الثقل، ولذلك قال لا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفهم كلامه، يعني اغتر بفصاحة منطقه فرعون وافتخر ويرى نفسه خيرا من من موسى عليه السلام، وشتان ما بين موسى من أولي العزم من الرسل وفرعون من أكثر الكافرين على مر التاريخ. فلولا إن كان كما يقول رسولا من عند الله جاءته آيات واضحات، وانظر إلى اختيار الآيات أيضا، آيات فيها اغترار بزخرف الدنيا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة عامة القراء، يعني حفص ما قرأ بقراءة أسورة هذه إلا قليل من القراء، وأكثر القراء قرأوا فلولا ألقي عليه أساورة بالجمع، قال ابن جرير أساورة جمع سوار وهو القلب الذي يكون في اليد، الحلية المعروفة التي تكون في اليد من الذهب، من ذهب. وانظر سبحان الله إلى هذه اللفظة، هذه السورة التي تتكلم عن اغترار بالدنيا كيف ذكر فيها الذهب في مواطن كثيرة، ذي الزخرف هنا ثم ذكر هنا من ذهب، ثم سيأتي أيضا أن الله عز وجل جاز أهل الجنة بالذهب، وهل فيها إشارة إلى أن إلى ذهاب هذه الدنيا وسرعتها انقضائها وأنها لا فائدة فيها؟ يحتمل الله أعلم، فهو ذهب لكنه يذهب ولا يبقى زخرف الدنيا الله أعلم. أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو جاءته آية أخرى وهي مجيء الملائكة مقترن بعضهم ببعض متتابعون حتى يشهدوا لموسى بأنه رسول من عند الله عز وجل، فاستخف قومه بهذا القول، فيعني أقنعهم بسخف عقول بهذا القول الفارغ فأطاعوه واتبعوه على باطله، كما قال الله عز وجل في سورة الهود إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، فاتبعوه في الدنيا وكان لذلك إماما لهم إلى النار والعياذ بالله، كما قال الله تعالى في سورة القصص وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصر، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، وقد كما مر معنا ذمهم أيضا في سورة غافر. قال فأطاعوه، وما سبب طاعتهم لهم؟ إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل، وأصل الفسق الخروج، ومنه يقال فسقت الحبة إذا يعني نبت ما فيها أو خرج ما فيها، بمعنى أنهم خارجين عن طاعة الله، وهذا فيه أن المعاصي سبب للضلال والعياذ بالله، كانوا قوما فاسقين فأدى بهم ذلك إلى طاعة فرعون وزيادة في الضلال كما تقدم. فلما آسفونا لما زاد وزاد تكبرهم وتكرر وكفرهم ونقضهم للعهود بعد مرة بعد مرة اشتد غضب الله عليهم. فلما آسفونا أي أغضبون، والأسف له معنيان، أسف له معنيان يأتي بمعنى الغضب كما في هذه الآية، فلما آسفونا يعني لما أغضبونا، ويأتي بمعنى الحزن كقول الله تعالى حكاية عن يعقوب يا أسفا على يوسف، يعني يا وحزني على يوسف وحزنا على يوسف مثلا. فبالتالي طبعا هنا الحزن ليس بمتأت، لأن الله عز وجل لا يوصف بالحزن، لأن الحزن يكون عن عجز، وأما الغضب فهو كمال. فلما أغضبونا انتقمنا منهم وعذبناهم بالغرق فأغرقناهم أجمعين. وانظر إلى مناسبة العذاب لتكبر فرعون، سبحان الله، فرعون تكبر بالماء الذي يجري من تحته فأجراه الله من فوقه وعاقبه، فأغرقناهم أجمعين وأهلكناهم بذلك، فجعلناهم سلفا، جعلناهم متقدمين هؤلاء إلى النار، جعلناهم سلفا للكفار الذين بعدهم إلى النار. السلف، سلف الشيء بمعنى تقدم، تقدم منه يقال السلف أي المتقدمون كما في هذه الآية، جعله متقدما له، ويقولون كما سلف يعني كما سبق، وأيضا منه السلف الذي أخذ المال لأنه يقدم مالا ثم يرد بعد ذلك، فالسلف بمعنى التقدم. فجعلهم الله عز وجل متقدمين لغيره من الكفار الذين جاءوا بعدهم إلى النار، ومثلا وعبرة للآخرين حتى يعتبروا عما عن أن يصيبهم مثل ما صابهم فينتهوا عن مثل أفعالهم. وفي قوله فلما أسفونا انتقمنا منهم بيان أنه غضب حقيقي كما يليق بالله، وليس بمعنى إرادة الانتقام كما يتأوله بعضهم، لأن على ذلك يكون المعنى فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، وهذا ليس فيه يعني كبير يعني جميل بلاغة للسياق ولا نحو ذلك. قال المفسرون هكذا، هذه الصفحة الكاملة الصفحة تقريبا ذكر الله عز وجل فيها قصة موسى مع فرعون بالنسبة لاغتراره بالدنيا ونصر النبي موسى عليه، وقال وهذا فيه يعني كما قال ابن جرير فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وليقتدي بموسى والرسل في الصبر على الأذى وأنه ليس هو أول من أوذي، وفيه تبشير له بالنصر وإهلاك الأعداء، أفاد معناه ابن جرير، لهذا ذكرت يعني يقول قصة موسى هنا. ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه، هذا تفسير للملأ، فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها، هذا تفسير للعالمين هنا، العالمون هنا يعم المخلوقات كلها. وأحيانا يستعمل العالمون بمعنى المكلفين كما مثلا ذكر للعالمين، لأن المكلف هو الذي يكون الذكر إنذارا مثلا في حقه أو نحو ذلك أو ذكرى له، وأحيانا تستعمل معنى المخلوقات كلها كما هنا، كما قيل والعالمون ما سوى الغفور من كل موجود على المشهور. فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون سخرية واستهزاء. قالوا من فوائد الآيات خطر الإعراض عن آيات عن القرآن قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن. القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك، السخرية من الحق من صفة من صفات الكفر، لهذا قال بعضهم إذا سخر منك في الحق فأبشر فإنك على طريق الأنبياء والمرسلين الذين سخر منهم كذلك، فهذه بشارة خير لك، لكن اصبر، أسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يثبتنا عليها. وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة، هذا تفسير لآية، على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها، التفسير لأختها. وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولكن دون ما فائدة، يعني لحكمة أن يرجعوا، لكنه يعني إرادة، بالإرادة الشرعية أمرهم أن يرجعوا، والإرادة الشرعية معروف أن بعض الناس يمتثلها وبعضهم لا يمتثلها، فهؤلاء لم يمتثلوا كفار. فقالوا لما نالهم بعض العذاب، لو قيل إرادتك أفضل من أن يقول رجاء، إرادة لكن إرادة مثلا شرعية، فقالوا لما نالهم أو لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام أيها الساحر، قلنا معناها كما ذكر ابن كثير وابن جرير وابن كثير يا أيها العالم ادعوا لنا رب، بمعنى أن السحر كان هو العلم في زمنهم، وكان هذا ليس ذما بل كان مدحا، ادعوا لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب، يعني ذكر هذه تحتاج إلى تحرير وحاصل المعنى أن الله عز وجل يعني عهد إلى موسى أنهم إذا آمنوا مثلا أو أنه يكشف العذاب عن من رجع إليه أو نحو ذلك، وليس يعني مجرد ذكر من كشف العذاب إن آمنا، وإن كان هو ذكرا يعني، لكن يعني فيه معنى كأنه أعلى من مجرد الذكر. من كشف العذاب، نعم ويمكن أن يكون قريبا من أنه ذكر له نعم هذا المعنى، قل عدت إليه كذا وكذا تمام. من كشف العذاب إن آمنا إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا، فلما صرفنا عنهم العذاب، هذا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم، هذا ينكثون ولا يفون به. ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه يعني افتخار به، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري، فلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي، فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام. وفسر المهين يعني ابن جرير بالفقر، وأنه لا ملك له ولا سلطان، وقيل بمعنى حقير ضعيف الذي لا يحسن الكلام. فهل لا، هذا تفسير في لقوله فلولا، ألقى الله الذي أرسله أسويرة من ذهب عليه لتبين أنه رسوله، أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا مقترنين يعني متقارنين ومتتابعين، يعني كل واحد مقترن بالآخر وملازم له، يأتي واحد بعد واحد واحد متتابعين ليشهدوا له بالرسالة. فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله، أغرى استخف يعني أغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلال إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاسقين، هذا تفسير الفاسقين. فلما أغضبونا، هذا تفسير لأسفونا، ونص عليه ابن جرير باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم، رغم هذه الآيات الواضحات، فأغرقناهم كلهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم، فصيرنا، هذا تفسير لجعل، لأن جعل إذا تعدى لمفعولين يكون بمعنى صير، فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس، يعني يتقدمون الناس قبل الناس الآخرين، وكفار قومك لهم بالأثر يعني وراءهم إن لم يؤمنوا من لم يؤمن منه، وصيرناهم عبرة لمن يعتبر، هذا تفسير لمثلا، لئلا يعمل بعمله فيصيبه ما أصابهم. ولما حسب المشركون يعني ظن، طيب هذا ثم ذكر الله عز وجل قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصدون، قرئ بالقراءتين وقد سبق الكلام عن يصد، وأما يصد فإنها بمعنى يضج ويصدر صوتا وكذا، فالمقصود أنه لما ذكر عيسى وضرب مثلا ضجوا ورفعوا أصواتهم وقالوا آلهتنا خير أم هو، يقارنون بين عيسى وبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله، وعيسى قد عبد لكن بغير إرادته. قيل إن سبب هذا كما ذكروا هنا إنهم لما ذكروا لما نزل قوله تعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم له لها واردون، قال له ابن الزبعرة أو جاء يعني ذكر أن ابن الزبعرة جاء بعد المجلس، وابن الزبعرة هذا كان شاعرا من شعراء قريش وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهمي من بني سهم راتع عمرو بن العاص ومن إليه، فكان شديد الخصومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولعله كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعار كثيرة شعراء قريش المشهورين، وهو لم يكن حاضرا على ما ذكر. فلما جاء وأخبروا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت ثم لخصمته، فقال له قد رضينا، وقالوا قد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى، أنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والنصارى يعبدون عيسى، وبعض اليهود أيضا اليهود يعبدون عزيرا وكذا، رضينا أن تكون آلهتنا معه. وقال فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قيل هذا تفسير لهذين الآيتين، وقيل أقوال أخرى غير ذلك، قيل قول آخر قريب من هذا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قريش لأنهم لا يعظمون عيسى عليه السلام لأنهم مشركون ليسوا مثل النصارى الذين غلوا فيه، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصم، ما أرادوا بهذا الوصول إلى الحق وإنما يريدون الجدال بالباطل. بل هم قوم خصيمون شديدو اللجاجة في الخصومة. ثم بين الله حقيقة عيسى فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال عيسى ليس إلا عبدا أنعم الله عز وجل عليه وجعله مثلا لبني إسرائيل يستدل به على قدرة الله عز وجل لأنه خلقه الله عز وجل من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم من هنا للبدل أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني نحن هذا قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم كما ما يشاء ونحو ذلك يعني لو شاء الله عز وجل ذهب بالناس وجاء بملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ولكن لما له من الحكمة البالغة قدر أن يكون هذا الكون مشتملا على ما اشتمل عليه من الكفر والمعاصي وغير ذلك. وهذا قد يكون فيه رد ضمني على قولهم في أول السورة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم منهم. إذن الأمر لو شاء الله عز وجل بدل لكن له حكمة في ذلك كما قال الله عز وجل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة. طيب قال المفسرون فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدم النعم. ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام لأن الله عز وجل نهى عن عبادة غير الله أيا كان ذلك الغير كما يقال إن كان قالوا ألت أيا كان غير الله هذا كما نهى عن عبادة الأصنام. إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة يصدرون صوتا هذا يصدون بالكسر صد يصد قائلين رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى فأنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني جهنم مبعدون. وقالوا أمعبودات يعني الذي يكون في النار الذي إما جماد أصلا لا يشعر وإما من رضي بعبادته أما من لم يرضى بعبادته فإنه ليس عليه من تبعتهم شيء إذا ما دام أنه قام بالذي عليه. وقالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن الزبعرى السهمي من قريش وأمثاله. هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق يعني ليس لأجل الجدال للوصول إلى الحق بل الجدال بالباطل ولكن حبا للجدل فهم قوم مجبولون على الخصومة. وقال ابن جرير يلتمسون الخصومة بالباطل. ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين. ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعني يأتون بدلكم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. من فوائد الآيات نكث العهود من صفات الكفار الفاسق خفيف العقل يستخفه من أراد استخفافه غضب الله يوجب الخسران أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم كما نقل عن ابن الزبعرى. وطبعا ابن الزبعرى بعد ذلك أسلم في الفتح وصار صحابيا ويقال إنه يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم ودينه بعد ذلك بقصائد كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة وغيره ومعروف ابن الزبعرى أسلم بعد ذلك. الله عز وجل يتوب على من يشاء. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني ولعل اسمه عبد الله بن الزبعرى. نعم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه هذا الضمير فيه قولان قيل إنه لعيسى لأن السياق فيه وإنه أي عيسى لعلم للساعة يعني خروجه ونزوله مرة أخرى من السماء بعد أن رفع علم للساعة يعني يعلم به اقتراب حصولها وقيامه فلا تمترن بها أي بالساعة واتبعون. وقيل وإنه أي القرآن لعلم للساعة يعني يعلم بأحوالها وقيامها واختار ابن جرير الأول وكذلك اختاره ونصره نصرا ابن كثير وضعف القول الثاني ضعفه قال هذا قول ضعيف بل وقوى أنه عيسى بأمور منها أن السياق فيه والسياق من المرجحات في عند اختلاف المفسرين، لأن السياق عن عيسى. ومنها ومنها الاستدلال بالقراءة الأخرى، وهي وإنه لعلم للساعة، لعلم يعني علم من الأعلام التي تدل على قيام الساعة من علامات الساعة، وهو ونسبه إلى قوم كثيرين من السلف من صحابة وغيرهم. وأما القول الآخر فنسب إلى بعض التابعين كالحسن وابن جبير. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكن يعني الامتراء هو الشك في الساعة، واتبعوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم هو الإيمان بالساعة والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصدنكم الشيطان، هذا نهي، لا هنا ناهي، يعني احذروا أن يصدكم الشيطان ويفتنكم عن هذا السبيل المستقيم والصراط القويم، إنه لكم عدو مبين شديد العداوة بينها واضحها، واضح العداوة، يريد أن يفتنكم كما فتن أبويكم من قبل فلا تتبعنه. قال المفسرون وأن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان فلا تشكوا، هذا تفسير لا تمترن مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، أن الساعة واقعة واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله، هذا الذي طبعا والأحاديث بنزول عيسى متواترة طبعا في الصحيحين وغيرهم، واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله، هذا الذي جئتكم به والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولا يصرفنكم، هذا تفسير ليصدنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدو بين العداوة. ثم ذكر الله عز وجل شأن عيسى مع قومه، ولما جاء عيسى بالبينات، إذن هذا أيضا من زخرفة القول أيضا كالذي سبق، وهو احتجاج ببعض الإش ببعض الظواهر من غير تحقيق ويحرفونها على ما يريدون. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، جاء بالآيات البينات الدالة على نبوته، قال قد جئتكم بالحكمة، قال ابن جرير قيل هي النبوة، وكذلك قال ابن كثير هي النبوة، لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. اليهود كان وقع بينهم اختلاف في بعض المسائل قبل مبعث عيسى، فعيسى قال أنا رسول من عند الله أبين لكم بعض الذي اختلفتم فيه من ما يتعلق بالتوراة وشريعة موسى، فاتقوا الله وأطيعون، خافوا الله عز وجل وراقبوه وأطيعوني، فأنا رسول مبعوث إليكم وأنتم مأمورون بطاعتي فيه، لأنني رسول من عند الله أبلغكم عن الله عز وجل. إن الله هو ربي وربكم، ليس لنا إله غيره، ليس لنا رب سواه، يعني أن عيسى جاء بالتوحيد كما جاء به غيره، فاعبدوه وحده لا شريك له، هذا الذي جئتكم به من التوحيد وبيان الحق في الدين، صراط مستقيم ومنهاج سديد واضح وطريق واضح. ومع ذلك فاختلف الأحزاب من بينه، من جاء بعد عيسى اختلفوا مع وضوح ما جاء به، اختلفوا، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث، إلى غير ذلك من الاختلافات الكثيرة بين فرق النصارى. فاختلف الأحزاب من بينه، فويل للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم من عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة. لذلك قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، نظر إذا تعدد بنفسها، لأنه قال ينظرون إلا الساعة، يعني ينتظرون، هل ينتظرون شيئا غير الساعة، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة من غير استعداد منهم لها، وهم لا يشعرون بمجيئها، فإن أمرها شديد، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل مصادقة ومحبة لغير الله تنقلب عداوة، كل من تأخى على باطل أو على دنيا أو على دين باطل فإنها تنقلب عداوة، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم في سورة العنكبوت، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وكما سبق شيء من ذلك. فلذلك كل شيء هالك إلا وجهه، المتقون الذين تحابوا في الله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، الحديث في الصحيح، منهم رجلان تحابا في الله وافترقا عليه، هذه محبة تستمر يوم القيامة. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره أنه قال أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم بظل عرشي يوم لا ظل إلا ذلك الظل. متحابون في، متزاورون في. فكله كل هذا نعم يكون ينقلب عداوة إلا المتقين، لأن مخالتهم كانت في الله عز وجل. فالمشركون لا ينفعهم مخالتهم هذه لأنها على باطل. قال المفسرون: ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول، قال لهم: قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم. يعني أنهم لما المشركون ضربوا، لما جادلوا في أمر عيسى، بيّن الله عز وجل لهم حقيقة الأمر ووضح لهم حقيقة الأمر الذي جاء به عيسى، وأن هذا القول المقول فيه. لأن ابن جرير أيضا ذكر قولا آخر في قوله تعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو، جعل الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لما قال عيسى، لما قال سألوه عن عيسى قال هو عبد الله ورسوله، فضجوا وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى. فبين لهم أن عيسى أصلا لم يأمر بعبادته، وأن هذا من اختلاف الأحزاب من بعده. ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة لأنه رسول، قال لهم: قد جئتكم من عند الله بالحكمة وليوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، إن الله هو ربي وربكم، لا رب لنا غيره، فأخلصوا له وحده العبادة. وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو إله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو وأمه إلهان، فويل للذين ظلموا. وقلنا ويل هذه فيها قولان، قيل هي كلمة توعد وعذاب وهلاك، وقيل هي واد في جهنم توعد به، وذكرنا أن ثمة خبرا ضعيفا بذلك. فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة، أو أنه ثالث ثلاثة من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة، إلا القيامة؟ هذا من أسماء القيامة، الساعة، أن تأتيهم فجأة وبغتة وهم لا يحسون بإتيانها، لا يشعرون، فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع. المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخلتهم دائما لا تنقطع. وهذا فيه الترغيب في صحبة المتقين، اصحب المتقين، دائما كن معهم، فإنهم سيشجعونك على طاعة الله عز وجل، وترى أحوالهم فتزكو بها نفسك وتقتدي بهم، وتشجع بعضكم بعضا، كما قال الله عز وجل في السورة العظيمة سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس فقط، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدائما كن مع جماعة الخير ومع ركب المطيعين الخاشعين القائمين الصائمين المتقين البعيدين عن المحارم، فإنك بهم تتشجع وتتقوى. وأما إذا تخطفتك الذئاب وجلست مع شياطين الإنس فإنهم يضعفون إيمانك ويشجعونك على المعاصي ويزهدونك في الطاعات. فإذا أردت النجاة، هذا من أهم ما يكون يا إخوة، فالله عز وجل يحب الاجتماع على الطاعة، ليس فقط الطاعة، يحب الطاعة ويحب الاجتماع عليها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب صلاة الجماعة والمسلمون يصومون معا ويصلون معا ويصلون الجماعة والجمعة والعيد، يجتمعون على ويحجون معا أيضا. فالاجتماع على الطاعة له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك الفضل. وهكذا، فبالتالي دائما كن مع جماعة الخير تجد منهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم ببائع المسك، لا تجد منه إلا خيرا، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بخلاف رفيق السوء الذي هو كنافخ الكير والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخلتهم دائمة لا تنقطع حتى يوم القيامة، تستمر صداقتك بهم وعلاقتك بهم في الله. نعم العلاقة هذه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يعني يقال لهم يوم القيامة يا عبادي، إذا كانوا عبادا لله يعني خلصت قلوبهم لله عز وجل. كن عبدا لله يا عبد الله، كن عبدا لله، خلص قلبك من العبودية لغير الله ومن مجاملة الناس ومن الميل إليهم ومن التعلق بهم، لا تجامل أحدا في الحق ولا تمل إلى أحد في باطن قدر المستطاع، وإن وقع منك شيء فتب إلى الله، تعلق بالله وحده، كن عبدا خالصا حتى تسمع هذا النداء يوم القيامة، يا عبادي لا خوف عليكم، لا خوف عليكم فيما يستقبل اليوم في هذا اليوم العظيم، مع أنه يوم مخيف لكن أنتم لا خوف عليكم لما قدمتم، ولا أنتم تحزنون على ما مضى وما خلفتموه وراءكم. الذين آمنوا بآياتنا، من هم هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم بآيات الله عز وجل وكانوا مسلمين منقادين خاضعين لله عز وجل، ينادون بهذا النداء العظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أيها المؤمنون الذين طالما آمنتم وطالما صبرتم وطالما عبدتم وطالما اتقيتم وطالما اتبعتم، وكان الناس يستهزئون بكم ويرونكم أنكم يسخرون منكم ويرون أنكم سفهاء وأنكم، والآن دفعوا الثمن وأنتم أيضا وجدتم ثمرة أعمالكم عند الله برحمة الله عز وجل الذي وفقكم لهذا، ادخلوا الجنة، يا له من نداء، نسأل الله لا يحرمنا إياه بفضل. أنتم وأزواجكم، أزواجهم من ممن صلح كما مر معنا في قوله ومن صلح من آبائهم وذريات من آبائهم وزواجهم وذرياتهم، وقد يكون أزواج معناه أشباه، كما قيل إن كلمة الزوج في القرآن جاءت بثلاث معاني، الزوج المعروف البعل مثلا والزوج والزوجة الذكر والأنثى، وأيضا جاءت بمعنى الشبه أحشر الذين ظلموا أزواجهم، وجاءت أيضا بمعنى الصنف. تحبرون يعني تسرون، تسرون وتسعدون في هذه الجنة، يطاف وهي بلاد الأفراح كما قال سمى بعض العلماء كتاب أحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، صحاف جمع كثرة لصحفة التي يؤكل فيها، من ذهب، والجنة طبعا كما هو معروف جنتان من ذهب آنيتها ما فيهما وجنتان من فضة آنيتها ما فيهما، معناها أن هذا أعلى الدرجات. وأكواب، أكواب معناها مثل الكؤوس لكن لا عرى لها ولا خراطيم كما قال العلماء، يعني ليس لها شيء تمسك منه ولا كذا، وإنما هي كوب جمع كوب. وابن جرير قال وأكواب من ذهب، يعني من ذهب هذا استغني عنه، إعادته بصحاف من ذهب وأكواب من ذهب، قال واستغني بهذا عن ذكر الطعام والشراب، المقصود ليس بصحاف فارغة طبعا، وإنما المقصود بصحاف ملأ بأنواع الطعام ما تشتهيه أنفسهم وتلذ عينهم، قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها هنا فسروها بالجنة، فيها أي في الجنة قالوا ما تشتهيه الأنفس، كل ما تحبون وكل ما تشتهون وتريدون وكل ما تلذ به عينكم وتسعد به في الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنتم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا، لا تخرج نعيمكم مستمر لا ينقطع. وتلك الجنة، تلك إشارة البعيد تشريفا وتعظيما، تلك الجنة العظيمة التي أورثتموها وأحللتموها حللتم فيها برحمة الله عز وجل بما كنتم تعملون من العمل الصالح في الدنيا. إذن اعمل يا عبد الله إذا أردت أن تنال هذه المنزلة، فاعمل واستعن بالله عز وجل وادأب ليل نهار إلى أن يأتيك اليقين والموت وأنت على ذلك، فإنما الأعمال بالخواتيم. لعلنا نتكلم عن إيراثهم إياها في قراءة التفسير. لكم فيها في هذه الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أنواع من الفواكه مما تعلمون ومما لا تعلمون، مما له نظير ومما ليس له نظير، وليس في الجنة كما قال بعض السلف مما في الدنيا إلا الأسماء، منها تأكلون، من هذه الفواكه تأكلون وتتنعمون. قال المفسرون فاختلفت طوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول وإله إلى أن قال ويقول لهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا، الذين يعني يوم الفزع الأكبر يؤمنون، ويا له من إكرام ويا له من يعني يا له من أمر عظيم مهم لكل عبد يوم القيامة، هذا اليوم العظيم أن يؤمن من الفزع. هذا كله من ثمرات الإيمان والعمل الصالح، فلا تتركه يا عبد الله، هذا أهم ما في حياتك. لا تسمع إلى شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يضلوك يمنة ويسر، ولا تسمع إلى شيطان أخذ سبيله إلى النار والعياذ بالله ويريد أن يأخذك معه. قال الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن يأتمرون بأمره وينتهون عن نواهيه، كما قال ابن جرير أهل خضوع لله بقلوبهم وقبول لما جاءتهم به الرسل، فهذا معناه ابن جرير. قال يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب، الولدان المخلدون يطوفون عليهم بآنية من ذهب. وانظر إلى عظيم وقع ذكر الذهب هنا، لما كان هذه السورة فيها التحذير بالاغترار في الدنيا ذكر فيها الذهب وصرح باسمه، وفيه تعزية للمؤمنين عن الذين تركوا زخارف الدنيا زهدا، فكافأهم الله بالملك العظيم في جنان الخلد، فما هي إلا صبر ساعة ثم النعيم المقيم لمن وفقه الله عز وجل. من ذهب وبأكواب لا عرى لها، قال ابن جرير من ذهب أيضا. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتتلذ العين وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبدا، تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه. قيل إن إيراثهم إياها معناها أن كل إنسان له منزل في الجنة وفي النار، فمنازل الكفار في الجنة يرثها المؤمنون، وكل هذا بقدر الله، وجاء في هذا أحاديث. لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. من فوائد الآيات نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، انقطاع خلة الفساق يوم القيامة ودوام خلة المتقين، بشارة الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون، فقال إن المجرمون في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين الذين ارتكبوا الجرم الأكبر والأصغر، الكفر والمعاصي، طبعا جمعوا بينهما، يعني في عذاب جهنم خالد، لأن هذا للكفار فقط، ومهل المعاصي فإنهم مهما طال مقام من شاء الله عز وجل إدخاله النار منهم فإنهم لا يخلدون فيها. لا يفتر عنهم، الفتور أصله الضعف كما قال ابن جرير، أصل الفتور الضعف، والمقصود هنا لا يخفف عنه. وهم فيه مبلسون، المبلس أبلس معناه يائس، وقيل إن منه سمي إبليس إبليس لأنه أيس من كل خير ومن رحمة الله عز وجل، وقال له الله عز وجل إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ولهذا قيل لم يكن اسمه إبليس لما كان في الملأ الأعلى قبل أن يقع منه ما وقع. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمنا هؤلاء الذين أدخلناهم النار خالدين، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بهذه الأعمال الشنيعة، حتى إنهم من شدة العذاب يتمنون يكون الموت من أغلى أمنياتهم ولا ينالونه. ونادوا يا مالك، وهذا تصريح باسم هذا الملك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليمتنا ربك حتى نستريح من هذا العذاب الشديد، لا نريد أن نحيا ولا أن نوجد، ولكن هذه أمنية غالية لا يجابون إليها. ولذلك أجابهم بما يؤيسهم من هذا، قال إنكم ماكثون في هذا العذاب أبدا، لا تطمعوا في خروج ولا في إماتة والعياذ بالله، يا لهم من مصير فظيع. قيل إن مالكا يسكت عنهم فلا يجيبهم إلا بعد 1000 عام، ثم بعد 1000 عام يجيبهم بإنكم ماكثون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو السبب؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أنتم السبب فيما حل بكم، جاءكم الحق المبين فرددتموه لأجل الأهواء ولأجل اغتراركم بالزخارف التي اغتررتم فيها، فجعلكم هذا تكرهون الحق، لأن الحق يغير ما أنتم عليه من الباطل ومن الملذات وركنتم إلى الدنيا فادفعوا الثمن. قال المفسرون إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدا لا يخفف عنهم العذاب، هذا تفسير ليفتر، وهم فيه آيسون من رحمة الله، هذا تفسير لمبلسون. وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر. ونادوا خازن النار مالكا قائلين يا مالك، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولم يتبسم له، وإنما سلم عليه فرد عليه السلام فقط، لأنه مخلوق ليكون من من يعذب الله عز وجل بهم أعداءه، فليس من أهل الابتسام. يا مالك، كأن فيه إشارة إلى يعني ملك الله عز وجل وأنه فعل بهم هذا، وهو مالكهم يفعل بهم ما شاء، وما ظلمهم ولكن كانوا مظالمين كما جاء. ليمتنا، وكما أنه قيل إن خازن الجنة، والله أعلم بثبوت هذا، ليس يعني لم ليس مثل هذا ذكر في القرآن أو مشهور في الأحاديث الصحيحة، لكن قيل إن خازن الجنة اسمه رضوان، لأنه أيضا فيه إشارة إلى رضوان الله عن أهل الجنة. وكان شيخنا محمد الأمين الهرري رحمه الله، وهو يعني من الذين نحسبهم أنهم كانوا من أهل الإيمان بالغيب وكذا، وله قصص يطول ذكرها، كان من أولاده، وكان هو الذي يعينه ويذهب به ويجي عندما أدركناه في آخر عمره أو في أواخر عمره، ابن اسمه رضوان، كأنه سماه بهذا الاسم، كأني به أنه سماه بهذا الاسم تفاؤلا به بذلك. ليمتنا ربك فنستريح من العذاب. فيجيبهم مالك بقول إنكم ماكثون في العذاب دائما، لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب. ورد عن ابن عباس أنه أجابهم بعد 1000 سنة، يجيبهم بعد 1000 سنة، العياذ بالله، لأنهم هم ماكثون أبدا، يعني 1000 سنة هذا جزء صغير من الأجزاء الذي هم ماكثون في النار، وعياذا بالله من غضبه وأليم عقابه. لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون. وينظر في مسألة معظم، هذه تحتاج إلى تحرير، هل يقال يعني القصد أن بعضهم كان يريد الحق لكنه ضل؟ والله عز وجل طبعا لا يظلم شخصا، لا بد أن يكون فيه شيء وخبث اقتضى ذلك، والله على كل حال هذا تابع لمسألة القدر، وإلا فما معنى أكثركم أو معظمكم؟ ما وقفت عليه لم يحصل فيه تحرير، ولكن إن شاء الله لعله استدرك برسالة أو غيره. أم أبرموا أمرا، قال تعالى، أم أبرم هؤلاء الكفار وأحكموا أمرا من المكر والكيد. وأصل الإبرام يقال أبرم الحبل أو أبرم، يعني ربطه ربطا شديدا وأوثقه، فمعناها هل أبرموا حبلا من الكيد شديدا ومن المكر؟ فإنا مبرمون، فإننا نمكر بمن مكر بأوليائنا ورسلنا، وهذا من صفات المقابلة، فالله عز وجل يمكر بأعدائه الذين يمكرون بدينه وبرسله وأوليائه، ويكيدهم كما أنهم يكيدون ذلك، صفات من صفات المقابلة على ما يليق به. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هل هم إذا اجتمعوا وتساروا على باطل يظنون أننا لا نسمع ما قالوا؟ بل نسمع سرهم ونجواهم، سواء أخفوا في أنفسهم أو تحدثوا فيما بينهم سرا، فإننا نعلم، والله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، حتى إنه أعلم بالإنسان من نفسه، فهو يعلم ماذا سيفكر فيه بعد قليل، والإنسان لا يعلم، والله عز وجل يعلم. بلى نسمع سرهم ونجواهم، بلى هذه لإثبات شيء سبق مثلا وروده منفيا في سؤال أو نحوه، مثلا أم يحسبون أن لا نسمع، بلى نسمع، ورسلنا لديهم ويكتبون، والحال أن لدينا ملائكة يكتبون كل ما يقولون وما يفعلون، فضلا عن اطلاع الله عليهم من فوق 7 سماوات. قال المفسرون فإن مكروا، يعني هذا تفسير بخلاصة المعنى، يعني وإلا فالإبرام ليس هو المكر، وإنما يعني أحكموا كما قال ابن جرير، أحكموا أمرا بالنبي صلى الله عليه، يعني أمر كيد طبعا ومكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا له كيدا، فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم، والله عز وجل هو خير الماكرين. أم يظنون أننا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم، أو سرهم الذي يتناجون به خفية؟ بلى إنا نسمع ذلك كله، والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوا. ثم قال أمر الله عز وجل نبيه أن يجادلهم فيما زعموا من اتخاذ الله ولدا، فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد، هذه فيها قولان، القول الأول وهو الذي يعني رجحه ابن جرير ونصره ابن كثير بقوة واحتج له، أن الآية على ظاهرها، وأنه معناها إن كان، لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله عز وجل بذلك ولهذا الولد، لو كان، وهو ليس له ولد فكيف يعبد، وأن هذا ليس معناه أنه أن هذا قال، وأصلا التعليق الشيء يعني بلو أو بإن أو كذا لا يقتضي جوازه فضلا عن وقوعه، فليس هذا معناه أنه جائز أو أنه، لأن قد تفرض المستحيل، فتقول مثلا إن كان الإنسان يمكن يسكن ويتحرك معا، وهذا من المستحيلات لأنه جمع بين النقيضين مثلا، أو إن كان يفعل كذا وكذا، أو أيضا ضدين، وهذا من المستحيلات، فإذا المعلق قد يكون مستحيلا، ولهذا قالوا ما في إشكال أن تحمل الآية على ظاهرها، وقد حمل على هذا يعني جماعة من أو عدد من السلف، ونصره ابن كثير بقوة، وهو الذي رجحه ابن جرير. إذن ابن جرير وابن كثير اجتمعا على هذا. وقيل إن هنا نافية، يعني ما كان للرحمن ولد، ثم ابتدأ فقال فأنا أول العابدين لله سبحانه. وقد ضعف هذا المعنى ابن جرير ابن كثير، وقوى الأول عليه ابن جرير، وقالوا هذا فيه يعني تكلف وكذا، وأنه بعيد، وأنه يعني يحتاج إلى قسم المعنى، وأيضا فأنا أول العابدين يكون فيه محذوف مثلا لأنه هو العابدين لله، يعني تركيب الآية لا يساعد على هذا المعنى. ثم نزه نفسه عن ذلك، قال سبحان رب، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، سبحان ربي السماوات وأمر، وربما يكون من المأمور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، تابع للمقول السابق، سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم عما يصفون من جعل ولد له. ثم هددهم فقال فذرهم اتركهم سيعلمون جزاء وعاقبة قولهم هذا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا. قال العلماء، وهذه فائدة عزيزة، الخوض واللعب جمعا في مواطن من القرآن في وصف الكفار به، قالوا فالخوض في الشبهات واللعب في الشهوات، الخوض في الشبهات واللعب في الشهوات، فبالتالي عقائدهم خوض وبغير علم، وأعمالهم لعب لا فائدة فيها لأنها من الدنيا، والدنيا لهو ولعب لا فائدة فيه، بخلاف أهل الإيمان عقائدهم مبنية ثابتة على راسخة ليست خوضا، وأعمالهم ليست لعبا بل هي أعمال صالحة يلقون جزاء عند الله، ويستمر بهم هذا الخوض واللعب إلى أن يلقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته أيضا، هذه مقدمات القيامة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. طيب قال المفسرون قل أيها الرسول للذين ينسبون البنات لله تعالى الله عن قول علو كبيرة، ما كان لله ولد تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له. كأنهم اختاروا القول بالنفي الذي ضعفه ابن كثير وجعله ابن جرير مرجوحا. تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقول هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه، فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم في عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. ثم بين عظمته سبحانه وتعالى وأنه معبود أهل السماوات وأهل الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله، يعني هو الذي في السماء معبود وهو الذي في الأرض معبود، هو المعبود في السماء والأرض، وهذه صفة اختص بها الله، وأي إله آخر باطل فإنما يعبد في الأرض ولا يعبد في السماء، أما الله لأنه هو المعبود الحق فلا يعبد في السماء سواه ولا يعبد في الأرض بحق سواه، وإن عبد غيره بالباطل في الأرض. وهو الحكيم، فهو إله السماء أهل السماوات والأرض سبحانه، وهو الحكيم المتصف بالحكمة والإحكام والحكم، العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، مما مضى ومما هو الآن ومما يستقبل ومما لو لم يكن كيف كان سيكون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، أيضا فهو معبود وهو أيضا ملك، ملك السماوات والأرض ومعبود أهل السماوات والأرض، وهو ملك أهل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن. تبارك تعالى وتقدس وتعظم وكثر خيره، تعظم تبارك الذي، وهي صيغة خاصة بالله عز وجل كما سبق، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة، وعنده وحده، قدم الجار مجرور، وعنده علم الساعة وحده لا يعلمها سواه متى تقوم، وإليه أيها المكلفون والناس الجن والإنس ترجعون وحده فيحاسبكم. قال المفسرون وهو سبحانه المعبود في السماء بحق، وهو المعبود في الأرض بحق، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، العليم بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء، وتزايد خير الله وبركاته، هذا تفسير لي تبارك، سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. ثم قال تعالى ردا على من تعلق بشفاعة آلهتهم عند الله عز وجل، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا يملك أحد هؤلاء المدعوين من دون الله الشفاعة إلا من أذن له الله عز وجل من الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون من أهل الإيمان والصلاح كعيسى وعزير وغيرهما من الصالحين، شهد بالحق وهم يعلمون أن الحق حق ويعلمون بهذه بمقتضى هذه الشهادة، فهؤلاء كما قال ابن جرير يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم فيها، وإلا فالشفاعة كلها لله كما تقدم. ومع ذلك هذا سجل عليهم تناقضهم بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، كما مر مرارا أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وحده والرازق لكن يعبدون غيرهم على وجه الشفاعة، وهذا تناقض منهم، ولذلك أبطل الله عز وجل تعلقهم بالشفاعة، فالشفاعة كلها لله عز وجل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وليست شفاعة الشافعين عند الله مثل شفاعة الناس عند الناس، هذا تشبيه وانتقاص أنه يشفع ولو لم يرد الله عز وجل، لا بل لا يحركهم بالشفاعة إلا الله، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فأنى يصرفون عن هذا الحق الواضح. وقيله مجرور، هذا في قراءتان سبعيتان، وقيله وقيله، وأيضا في خارج السبع قرئ وقيله، لكن الذي يهمنا الآن في السبع قيله وقيله. وقيله وهي قراءة بعض القراء قالوا هذا معطوف التي نقرأ بها قراءة عاصم، قيله قالوا معطوف على عنده علم الساعة وعنده علم قيله، يعني ويعلم الله عز وجل قول الرسول، والضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق ما في إشكال، وقيل يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنوا، يعني هؤلاء القوم أصروا على الكفر واستكبروا، وعلى هذا قيل هذا معطوف على ما تقدم، وعنده علم قيله، يعني الله عز وجل يعلم بقول رسول هذا، وهذا معناه أنه سينصره، ولهذا قال فاصفح عنهم، تجاوز عنهم في، وكان هذا في مكة طبعا، وقل سلام، يعني تجاوز عنهم واصفح عنهم وقل لهم قولا، يعني لا تكافئهم على جهل بجهل، وقل لهم قولا تسلم به، ما قالوا هنا ما تدفع به شر من تسلم به من أذاهم ولا ترد لهم عليهم بمثل جهالتهم، فسوف يعلمون عندما يأتيهم نصرك والانتقام منهم. وأما قراءة وقيله قيل ما إعرابها وقال قيله أو كذا، يعني أنه كأنه مفعول مثلا، وقيل غير ذلك. قال المفسرون ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله، فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرا، هذا تفسير لسلام، وكان هذا في مكة، فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب. من فوائد الآيات كراهة الحق خطر عظيم، ولكن أكثركم للحق كارهون، مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين، أبرموا أمرا فإنه مبرم، كلما ازداد علم العبد بربه ازداد ثقة بربه تسليما لشرعه، وهذا لعلهم أخذوه والله أعلم من قوله فذرهم يخوضوا ولا يعلم. اختصاص الله بعلم وقت الساعة لا يعلمها غيره. وثم نأخذ صدرا يسيرا من سورة الدخان حتى نتم الورد اليومي الذي هو 5 صفحات أو قريب منها، حتى لو ما تمكننا إتمامها قريب نأخذ قريبا منها. وهذه السورة قيل من مقاصدها وهي من آل حميم أيضا، وهي السورة الخامسة من آل حميم وبعدها سورتان الجاثية والأحقاف، قيل من محاورها الأساسية الرئيسة التحذير من الاغترار بالقوة والسلطة، تحذير من الاغترار بالقوة والسلطة، هذا أيضا من أسباب إعراض الناس عن الحق، ولهذا قالوا هنا سورة الدخان مكية من مقاصد السورة الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة، وبيان أن سلطان الله عز وجل أعظم من سلطان هؤلاء المكذبين الذي يفتخرون به، لهذا ذكر فيه تكبرهم وتجبرهم وخوفهم بأنه سيذلهم هم، وذكر قصة سابقة ذكر فيها قصة فرعون وقصة، وأشار إلى قصة يعني الأقوام المختلفين باختصار قوم تبع والذين من قبلهم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين سبق الكلام عليها في بداية سورة الزخرف، اقسام بالكتاب الواضح. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهي ليلة القدر، ليلة مباركة يعني كثير خيرها، إنا كنا منذرين ومخوفين من العذاب، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يقدر فيها الأمور العام، ليلة القدر قيل سميت بهذا كما قال الله عز وجل في السورة، في سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، قيل سميت بهذا لأنه يقدر فيها الأمور التي في السنة، من السنة إلى، طبعا هي مقدرة من الأزل لكن التقدير في عام أزلي، وفي كتابته قبل 50,000 سنة، ثم في تقدير أيضا عمري يكون عندما يكون الإنسان في بطن أمه، وفي تقدير سنوي، وهذا يكون في ليلة القدر كل سنة. قيل أن الملائكة تأخذ ما قدر من اللوح المحفوظ ثم يجدون موافقا لما أخذوه، بعد ذلك وقوعه يقع موافقا لذلك. فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر محكم متقن من عند الله عز وجل يفصل ويحكم فيه هذه الليلة إلى قابلتها، أمرا من عندنا من عند الله سبحانه وتعالى، وتقديرا من عنده. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إن الله عز وجل كان مرسلا للرسل رحمة منه للعباد حتى ينجو باتباعهم ويرشدهم إلى المنهج القويم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة. إنه هو السميع لكل قول، العليم بكل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه، فهو الذي يستحق العبادة لأنه مالكهما ومدبر أمورهما ومصلح شؤونهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، فكيف يعبد غيرهما؟ إن كنتم موقنين، اليقين أصله الاستقرار، يقال يقن الموت الماء في الحوض يعني استقر، فأصله يعني إيمان راسخ لا اضطراب فيه. إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة سواه ما دام هو الرب وحده. ومن صفاته أيضا انفراده بأفعال الربوبية التي منها الإحياء والإماتة، يحيي ويميت، وهو رب جميع الخلائق، ربكم ورب آبائكم الأول. لكنهم هم ليسوا موقنين، بل إنهم يلعبون ويلهون ولا يشتغلون بما خلقوا من أجله، بل هم في ودينهم شك واعتقادهم وأعمالهم لعب كما سبق، بل هم في شك في الدين، في شك، واعتقادهم ليس مبنيا على يقين بل في شك. وقال إن كنتم موقنين، ثم ذا بين أنهم ليسوا موقنين إنما هم في شك، ولذلك أتى بحرف الإضراب، بل هم في شك. وأما أعمالهم فهي لعب لا فائدة فيها، يلعبون في الدنيا ويتلهون بها. فارتقب، تحذير لهم، ارتقب يا محمد الأمر العظيم، يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الآيات فسرت بتفسيرين، التفسير الأول تفسير ابن مسعود وهو في صحيح مسلم ومن وافقه واختاره ابن جرير، أن الدخان المبين أن هذا في الدنيا، أن هذا العذاب في الدنيا، والمقصود به السنين التي كانت، أو السنون التي كانت كسني يوسف التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فجاعوا حتى صار الإنسان يرى مثل هيئة الدخان في السماء من الجوع وكذا، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أنهم مؤمنون، ثم لم يؤمنون، ثم أخذهم في يوم البطشة الكبرى يوم بدر. هذا التفسير الأول من سعود ومن وافقه جماعة من السلف، ونقل عن غيرهم من السلف أن المقصود بالدخان المبين أنه هو العلامة من العلامات العشر الكبرى لقيام الساعة، وهذا القول رجحه ابن كثير اختاره، وابن جرير مع اختيار القول الأول قال لا يمنع أن يكون في دخان آخر يرسله على قوم آخرين. وأما القول الثاني وأنه دخان المقصود به يأتي قبل قيام الساعة وكذا، وقال ابن كثير لأنه قال يغشى الناس يعني عم الناس وكذا، ولأنه قال بدخان ما قال كشيء يشبه الدخان، وأنه قال نبطش البطشة الكبرى وأنه يكون عام في القيام، وعلى هذا فالبطشة الكبرى قالوا يوم القيامة وقيل بدر، والظاهر أنه لا تلازم، الظاهر لي والله أعلم أنه لا تلازم بين أن من فسر الأول بالدخان المبين بالدخان في الدنيا أن البطشة تكون يوم بدر أو العكس، لكن هكذا فسره ابن مسعود، قال البطشة الكبرى بدر وقيل يوم القيامة. إذن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين على القولين، يغشى الناس على القول الأول، يغشى الناس يعني أهل مكة، القول الثاني يغشى الناس يعني يغشى جميع الناس لأنه عام من علامات الساعة الكبرى، هذا عذاب أليم. فيتوبون مؤقتا يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إن كشفته عنا سنؤمن، نحن آمنا، أنى لهم الذكرى، من أين يتذكرون وكيف، وقد جاءهم قبل ذلك رسول مبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه. هذا من الأشياء التي جعلت ابن جرير لعله يرجح أنه دخان الذي جاء إلى الذي ذكره ابن مسعود، ثم تولوا عنه وعرضوا عنه مع أنه رسول مبين وموضح لهم وواضح أنه مرسل من عند الله، واتهموه باتهامات باطلة، فقالوا معلم علمه غيره، كما قال الله عز وجل في سورة النحل أنهم قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إلى آخره. مجنون أيضا اتهموه بالجنون، فقال الله عز وجل ردا عليهم إنا كاشف العذاب قليلا سنكشفه مدة قليلة إنكم عائدون إلى باطلكم حتى يأتي يوم البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى على القولين إما بدر وإما يوم القيامة، إنا منتقمون من أعدائنا. قال المفسرون من مقاصد السورة، طيب التفسير حاميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، وتقدم الكلام على حاميم وما قيل فيها والحروف المقطعة. أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق، إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات مبارك، إنا كنا منذرين مخوفين بهذا القرآن، في هذه الليلة يفرق يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والأجال وغيرهما مما يحدث الله تلك السنة، تلك السنة إذن هذا تقدير سنوي، نفصل كل أمر محكم من عندنا، إنا كنا باعثين الرسل نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسلوا إليهم، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم لا يخفى عليه شيء من ذلك، رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسولي لا معبود بحق غيره يحيي ويميت لا محيي ومميت ولا مميت غيره ربكم ورب آبائكم المتقدمين، ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل، فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي الدخان السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الوجع يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع، فيتضرعون إلى ربهم سائلين ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته ثم عرضوا عنه مع ذلك عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول وقالوا عنه هو مجنون، إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم، وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر، اختاروا هذا القول إنا منتقمون. طبعا من منهجي يا إخوة من منهجي التفسير يعني لابد أن نعرف هذا الأمر، هذا أمر مهم جدا وقد ذكروه في المقدمة، أنهم إذا اختلف العلماء فإنهم وضعوا ضابطا لأنفسهم وهو اختيار ترجيح ابن جرير، هذا هو الأصل عندهم. طيب يوم بدر إنهم منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله ولقد اختبأ. طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد في درسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.